مصنف رحمة الله عليه والأخ والأعمام والأخ والعم لأم وأبي والأخ لعم والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. الأخ الشقيق والأخ والعم وكذلك الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب هؤلاء كلهم أولى من المدلي بشطر النسب أي من صاحب الولاء، فهؤلاء كلهم يقدمون على صاحب الولاء لأن هؤلاء بالنسب البنوة والأبوة والأخوة والعمومة هذه العصبات بالنسب، وصاحب الولاء عصبة بالولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فيقدم أولا صاحب النسب، صاحب النسب، ولا يرث صاحب الولاء إلا إذا فقدت العصبة النسبية، إلا إذا فقدت العصبة النسبية فعند ذلك يرث صاحب الولاء، يرث صاحب الولاء، أو كان هناك صاحب فرض، صاحب فرض، فصاحب الولاء يكون ماذا؟ عصبة، هالك عن أم، عن أم وصاحب ولاء، فالأم لها ثلث فرضا وما بقي لصاحب الولاء، هالك عن بنت وصاحب ولاء، البنت لها النصف فرضا وما بقي لصاحب الولاء. أما إن كان هناك من أصحاب العصبة النسبية فالمال له كله وصاحب الولاء يسقط، هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق وصاحب ولا، فالمال لهذا صاحب النسب وإن كان بعيد، وإن كان بعيد، لأن أصحاب العصبة النسبية يقدمون على صاحب الولاء، يقدمون على صاحب الولاء. لذلك قال الرحبي رحمة الله عليه والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. قال والأخ، قال الشارح والأخ لأم وأب وهو الأخ الشقيق، والعم لأم وأب، وابن الأخ لأم وأب، وابن العم لأم وأب أولى من المدل من المدلي بشطر النسب، وهو الأخ لأب في الأولى، والعم للأب في الثاني في الثانية، وابن الأخ للأب في الثالثة، وابن العم للأب في الرابعة، فيحجبه في جميعها لأنه أقوى منه. فالأخ الشقيق أو ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب لأنه أقوى، وهكذا العم الشقيق مقدم على العم لأب لأنه أقوى، وهكذا ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب لأنه أقوى، وهؤلاء كلهم أولى بمن؟ من صاحب الولاء، هؤلاء كلهم مقدمون على صاحب الولاء، فيحجبونها حجب حرمان، يحجبونها حجب حرمان، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الحجب، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحجب. فالآن وإن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهة واحدة، ينظر للأمر الثاني وهو القرب، وهو القرب، وإن اتحد القرب وكانوا في الدرجة واحدة ينظر إلى ماذا؟ إلى القوة، ينظر إلى القوة. فهنا ابن الأخ الشقيق مقدم على من؟ على ابن الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى. والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى. والعم الشقيق مقدم على من؟ العم لأب لأنه أقوى. وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب لأنه أقوى. واضح بارك الله فيكم. طيب إيه؟ لا أيضا هذا مذكور، هذا المراد به هنا وهذا الذي بينه، وهذا أيضا مذكور، يعني ذكره غير واحد من أهل العلم، ذكره غير واحد من أهل العلم، يعني أن هؤلاء كلهم مقدمون على من؟ على صاحب الولد، لكن هنا شطر النسب المراد به الذي هو من جهة الأب، الذي هو من جهة الأب. وهذه فائدة، هؤلاء كلهم صاحب الولد ما يرث إلا إذا من إذا عدمت العصبة النسبية، سواء كانوا الأشداء أو كانوا من جهة الأب. واضح بارك الله فيكم، من جهة الأب. وهذا يدخل فيه أيضا ماذا؟ الجهات، يدخل فيه الجهات، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الولاء، وجهة الأخوة مقدمة على جهة الولاء، وجهة العمومة مقدمة على جهة الولاء. واضح؟ فهنا قد مثل يعني بالقوة، الذي يكون من جهة الأب ضعيف، الذي من جهة الأب يكون ضعيف، والذي من جهة الأب والأم يكون ماذا؟ قوي. الذي هو من جهة الأب والأم يكون أقوى. الأخ الشقيق أقوى من من؟ من الأخ لأب، لأنها بشطر النسب، بشطر النسب. هذا ضعيف وهذا من جهتين، وهذا من جهة واحدة، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أقوى وهذا شطر، هذا من جهتين وهذا من جهة واحدة. وهكذا العم الشقيق مقدم على العم لأب. لماذا؟ لأنه من جهتين وهذا من جهة واحدة بشطر النسب. واضح بارك الله فيكم. وهكذا قال رحمة الله عليه: لا يقال ظاهر عبارته يقتضي حجب الأخ للأم بالأخ الشقيق، يعني هالك عن أخ شقيق وأخ لأم. هل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأم؟ ها؟ هذا من جهتين، الأخ الشقيق من جهتين والأخ الأم من جهة واحدة. لأن الأخ لأم من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات، ونحن الكلام هنا على أصحاب من؟ التعصيب، نحن على أصحاب العصبة. فالذي من جهتين مقدم على الذي من جهة واحدة، الذي هو شطر النسب. وإن كان الأخ لأم من جهة واحدة إلا أنه من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبة، فصاحب فالأخ لأم له فرض، هالك عن أخ لأم وأخ شقيق. الأخ لأم له فرض السدس وباقي المال تعصيبا لمن؟ لأولى رجل ذكر وهو الأخ الشقيق. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليأولى رجل ذكر. فالأخ لأم هنا ما يحجبه الأخ الشقيق أبدا. لماذا؟ لأنه صاحب فرض وليس من أصحاب العصبة، وهذا الكلام يخص من أصحاب العصبات فقط، هذا الكلام يختص به أصحاب التعصيب، أما أصحاب الفروض فلا. لا يقال ظاهر عبارته يقتضي حجب الأخ للأم بالأخ الشقيق، فإنه مدلي بشطر النسب. الأخ الأم مدلي بشطر النسب لأنه من جهة واحدة من الأم، من الأم. قال: لأننا نقول كلامه في المدلي بشطر النسب من العصبات وهو الأخ للأب، وأما الأخ للأم فليس من العصبات. واضح، الأخ للأم ليس من أصحاب التعصيب لأنه صاحب فرض. قال: تنبيهان. الأول، قد ذكرت ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعض القاعدة التي ذكرها الجعبري وغيره، واعلم قبل إيضاح ذلك أن جهات العصوبة عندنا سبع. هذا على قول من؟ الشافعية والمالكية، على قول الشافعية والمالكية أن جهات العصوبة عندهم سبع جهات. تقدم قال: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة، وهذا القول ليس بصحيح. ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. قال: إذا علمت ذلك فإذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهة مقدمة فهو مقدم، وإن بعد على من كانت جهة مؤخرة، فابن ابن أخ شقيق أو لأب مقدم على العم، لأن جهة الأخوة مقدم على جهة العمومة. وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم، فإن اتحدت جهتهما فالقريب درجة درجة، وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد، وإن كان قويا كما مثلته آنفا. وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: ثم بقربه، فإن اتحدت درجتهما أيضا فالقوي وهو ذو القرابتين مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة كما سبق تمثيله قريبا. وذلك معنى قول الجعبري رحمه الله: وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هذا التنبيه الأول، وقد تقدم معنا هذه الأمر. التنبيه الثاني: هذه القاعدة كما هي في العصبات قد تأتي في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع العصبات، وعليها مع قاعدة أخرى وهي هنا في الحاشية قال الباجوري في شرحه على الشنشوري قوله وعليها أي على تلك القاعدة والجار المجرور المتعلق بقوله الآتي ينبني كما لا يخفى قوله وهي أي القاعدة الأخرى وقوله أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أي كابن الابن مع الابن وكأم الأم مع الأم. نعم قال وعليها مع قاعدة أخرى وهي أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم ينبني هتكلم طيب ينبني باب الحجب والله أعلم. يعني هذه قاعدة عندهم معروفة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ابن الابن مع الابن فابن الابن يدلي بالابن يحجب به الجد يدلي بالأب يحجب به وابن الأخ الشقيق مع الأخ الشقيق يحجب به وابن الأخ الأم مع الأخ الأب يحجب به وهكذا كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. يستثنى من هذه القاعدة ولد الأم الذي هو الأخ لأم يدلي بالأم ولا تحجبه بل هو يحجبها عند الاجتماع نقصانا. واضح بارك الله فيكم. ولد الأم يدلي بالأم ولا تحجبه بل هو يحجبها حجب نقصان عند الاجتماع هالك عن أخوين لأم وأم يحجبوها من الثلث إلى السدس. وأيضا استثنوا من هذه القاعدة الجدة الأبوية مع الأب الجدة الأبوية مع الأب فالأب لا يحجب الجدة الأبوية وإنما الجدة الذي يحجبها هو من؟ الأم فقط الأم فقط. وهذا قد تقدم الكلام على هذه المسألة. واضح بارك الله فيكم. وإلا هذه القاعدة عامة كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم. وأيضا الجدة الأبوية تدلي بالأب وترث معه ترث معه هالك عن أم أب وأب أم أب وأب. فالقول الراجح أن أم الأب لها السدس وباقي المال لمن؟ للأب. وإنما هذا على قول بعض أهل العلم قالوا أم الأب محجوبة بمن؟ بالأب محجوبة بالأب وهذا القول ليس بصحيح. فهذه قاعدة تحفظ إن شاء الله أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا من؟ ولد الأم إلا ولد الأم بالإجماع ولد الأم بالإجماع والجدة الأبوية على القول الراجح الجدة الأبوية على القول الراجح ولد الأم بالإجماع. طيب انتهينا من هذا البيت. قال وابن والابن والأخ من الإناث. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. طيب الآن انتقل إلى القسم الثاني من أقسام العصبة. لما أنهى الكلام عن القسم الأول وهو العاصب بالنفس شرع يتكلم عن القسم الثاني وهو العاصب بالغير بالغير. لذلك قال والابن والأخ مع الإناث يعني الابن مع البنت والأخ مع الأخت الابن مع البنت وابن الابن مع بنت الابن والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة والأخ لأم مع الأخت لأب يعصبانهن في الميراث. هذا القسم الثاني وهو العصبة بالغير. وقبل أن نأخذ العصبة بالغير الآن انتهينا من العصبة بالنفس. والعصبة بالنفس لهم أحكام ويشترك معهم العصبة بالغير والعصبة مع الغير. من أحكام العصبة بالنفس ما هو؟ أن من انفرد منهم أخذ كل المال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والحكم الثاني إن جاء مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض. والحكم الثاني وهذا حديث ابن عباس الحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. والحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا من؟ الابن والأب والجد، لا يمكن معهم الاستغراق، لا يمكن معهم الاستغراق. أما الأب والجد يفرض لهم السدس وتعول المسألة، يفرض لهم السدس وتعول المسألة. يعني هالك أو هالك عن زوج وبنتين وأم وأب، الزوج له الربع والبنتان لهن ثلثان والأم لها السدس، هل يسقط الآن الأب هنا لكون الفروض قد استغرقت؟ لا، يفرض له السدس وتعول المسألة. وهكذا الجد، واضح بارك الله فيكم، وهكذا الجد، هؤلاء الثلاثة لا يمكن معهم الاستغراق. هذه أحكام العصبة بالنفس. طيب، والقسم الثاني الآن الذي شرع فيه المصنف رحمة الله عليه هو العاصب بالغير، العاصب بالغير. والعصبة بالغير أربعة أصناف: الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، واحد فأكثر، والابن واحد فأكثر مع البنت واحدة فأكثر، والأخ الشقيق واحد فأكثر مع الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، والأخ لأب واحد فأكثر مع الأخت لأب واحدة فأكثر. هؤلاء يقال فيهم عصبة بالغير، عصبة بالغير. والابن والأخ مع الإناث، مع الإناث يعصبانهن في الميراث، في الميراث. ولقول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وآية الكلالة التي في آخر سورة النساء. واضح بارك الله فيكم، هذا دليل العصبة بالغير، العصبة بالغير. وقيل فيها العصبة بالغير لأن البنت ما تكون عاصب بنفسها أبدا، البنت ما تكون عاصب بنفسها وإنما بغيرها، وهو من؟ الابن. وهكذا الأخت ما تكون عاصب بنفسها أبدا وإنما تكون عاصب بغيرها، وهو من؟ الأخ. وهكذا بنت الابن ما تكون عاصب بنفسها أبدا وإنما بماذا؟ بغيرها، وهو ابن الابن. فقيل لها عاصب بالغير، قيل فيها عاصب بالغير. وسيأتي معنا: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قالوا لا يوجد من النساء عاصب بنفسها البتة إلا من؟ صاحبة الولاء تكون عاصب بنفسها. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذا هو القول الصحيح في هذا البيت، هذا هو القول الصحيح في هذا البيت. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، أي لا يوجد من النساء عاصب بنفسها إلا من؟ صاحبة الولاء، صاحبة الولاء. لأن بعض أهل العلم قال لا يوجد من النساء عاصب أبدا لهذا البيت، سواء كانت عاصب بالنفس أو عاصب بالغير، حتى العاصب بالغير والعاصب مع الغير أبدا لا يوجد من النساء إلا صاحبة النعمة فقط وهي العتق، صاحبة الولاء تكون عصبة، وما عداها أبدا من النساء لا يكن عصبة لا بالغير ولا بالنفس ولا مع الغير. وهذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. والصحيح من هذا البيت إخواني في الله كما سيأتي إن شاء الله معنا: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، أي لا يوجد من النساء عاصب بنفسها أبدا لا يوجد، وإنما يوجد عاصب مع الغير وعاصب بالغير كما سيأتي. قال: ولما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبة وهو العصبة بنفسه، شرع في القسم الثاني وهو العصبة بغيره، فقال: والابن ومثله ابن الابن، والأخ شقيقا كان أو لأب مع الإناث الواحدة فأكثر، المساوية المساوي أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة. وهذا قيد مهم جدا، هذا قيد مهم جدا، يعني أن الابن ما يعصب إلا التي في درجته، المساوية له في القوة، المساوية له في القوة. وهكذا ابن الابن ما يعصب إلا البنت الابن المساوي لها، المساوية لها في القوة والدرجة. وهكذا الأخ الشقيق ما يعصب إلا الأخت الشقيقة المساوي لها في الدرجة والقوة، وهكذا الأخ لأب. أما إذا اختلت شيء من ذلك فلا يعصبها. الآن عندنا الابن يعصب من؟ البنت، لأن البنت مساوية له في الدرجة والقوة. هل يعصب الابن ابن بنت الابن؟ لا، ما يعصبها ويحجبها حجب حرمان. وهكذا الابن الابن هل يعصب البنت؟ ابن الابن هل يعصب البنت؟ لا، ما يعصبها. لماذا؟ لأنها ليست مساوية له في الدرجة ولا في القوة، هي أرفع منه، إذن لها النصف فرضا وهو له باقي المال تعصيبا. وهكذا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يعصب من؟ الأخت الشقيقة، يعصب الأخت الشقيقة لأنها مساوية له بالدرجة والقوة. هل يعصب الأخت الأب؟ الأخ الشقيق هل يعصب الأخت الأب؟ هنا ليست مساوية له في القوة، هو أقوى منها، يحجبها حجب حرمان. وهكذا ابن الأخ الشقيق هل يعصب الأخت الشقيقة؟ لا. لماذا ما يعصبها؟ لأن هي أرفع منه وهو أنزل منها، إذن لها النصف وهو له ما بقي تعصيبا. وهكذا الأخ لأب هل يعصب الأخت الشقيقة؟ لا ما يعصبها. لماذا؟ لأنها أقوى منه، أقوى منه، إذن لها فرض النصف وهو له ما بقي المال. واضح بارك الله فيكم. وهكذا ابن الأخ لأب هل يعصب الأخت لأب؟ لا ما يعصبها. لماذا؟ لأنها أقوى منه وأرفع منه درجة وقوة، فلذلك لها فرض النصف. فهذا أمر مهم جدا إخواني في الله، فيما يتعلق بالعاصب بالغير لابد لا يعصب إلا في ماذا؟ في الدرجة والقوة، في الدرجة والقوة. وهذا يفيدنا أمر سيأتي إن شاء الله قد قال به الجمهور، أن ابن الابن النازل يعصب الأرفع منا عند الاحتجاج، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. الآن ابن الابن الابن النازل هذا هل يعصب البنت الأعلى منه بنت الابن؟ الجمهور قالوا هنا ضرورة، لولا أن نقول أنه يعصبها لسقطت، لأن البنات قد استكملت للثلثين، ما بقي معنا إلا بنت ابن وابن ابن أنزل منها. فهنا الذين اشترطوا هذا القيد، وهذا قيد مهم جدا، ننظر الآن هل بنت الابن وابن الابن النازل في درجة واحدة والقوة واحدة؟ لا، وهم اشترطوا هذا الأمر أن يكون الدرجة واحدة والقوة واحدة. إذن على الذين اشترطوا هذا الأمر أن بنت الابن هنا تسقط وما بقي لأولى رجل ذكر، إلا أن الجمهور قالوا لا، نحن نقول بهذه القاعدة لكن في هذه المسألة حرام تسقط بنت الابن وهي أرفع من ابن الابن. أقل شيء اشتركوا في ماذا؟ فيما بقي، يشتركوا فيما بقي. طيب قالوا لهم إذا لم يوجد ابن ابن نازل عندنا عم، كيف تعملون؟ هل تقسموها وتشركوها مع العم أم تسقطوها؟ قالوا خلاص في هذه الحال نسقطها، نسقطها في هذه الحال تسقط. قالوا إذا سقطتموها بالعم فمن باب أولى من؟ ابن الابن، صح. إذا سقطتموها بالعم فمن أولى من باب أولى بابن الابن. وهذا هو الراجح قول ابن مسعود وجماعة من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله معنا. فهذا أمر مهم جدا إخواني في الله، هو ماذا؟ قال الواحدة فأكثر المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة، في الدرجة والقوة. فإذا اتحدت الدرجة والقوة عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا أيضا فيما يتعلق الذين قالوا في الجد مع الإخوة أنه ما يحجبهم، قالوا هالك عن جد وأخت شقيقة، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم جعلوا الجد في مقام من؟ الأخ، جعلوا الجد في مقام الأخ. طيب هل الجد يساوي الآن الأخت درجة وقوة؟ لا. إذن خالفوا هذا الأمر، خالفوا هذا الأمر، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال مع الإناث الواحدة فأكثر المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة يعصبانهن في الميراث، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصب بالغير. فالعصب بالغير أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها. البنت مع أخيها الابن، وبنت الابن مع أخيها ابن الابن، والأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، والأخت لأب مع أخيها الأخ لأب. واضح بارك الله فيكم. فهؤلاء العصبة بالغير، العصبة بالغير أربع أصناف: البنت واحدة فأكثر، وبنت الابن واحدة فأكثر، والأخت الشقيقة واحدة فأكثر، والأخت لأب واحدة فأكثر. البنت فأكثر بالابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب بالأخ لأب فأكثر. واضح بارك الله فيكم. طيب قال وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن الابن في درجتها مطلقا. هذا المثل الذي أشرنا إليها، وهذا نؤجلها لأن الكلام سيطول عليها، سنؤجلها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا ربي.